فنلاحظ عدة ملاحظات على هذه الروايات. أولا أن هؤلاء الناس قتلوا هؤلاء النسوة دون استتابة، هذه واحد، وأنهم لم يستأذنوا ولي الأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء ابن تيمية رحمه الله بصراحة له ترجيحات طريفة وجديدة، يعني أن قال أن هذا القتل ليس من باب إقامة الحدود، ليس من باب إقامة الإيه؟ الحدود، ولكنه من باب نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا رأينا في الرواية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الأعمى: من أحب أن ينظر إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فلينظر إلى هذا الرجل، لينظر إلى هذا الإيه؟ الرجل. فقال هذا القتل لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دول ما رفعوش للإمام اللي هو الحاكم أي النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها، لأن هذا لم يكن من باب إقامة الحدود، وإنما كان من باب نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، أقر هذا الإيه؟ هذا الفعل. وبعدين كان تعليق لطيف جدا قال فيه إيه؟ قال: ولو فرضنا أن هذا من باب إقامة الحدود فإقامة الحد حق للحاكم، ودي هنعلق عليها بعد قليل. وغاية من قتل المرتد، غاية من قتل المرتد أو الكافر الحربي أنه افتأت على حق الإمام، أنه تعدى على حق الإمام، لكنه لم يسفك دما حراما لذاته، ولكنه لم يسفك دما حراما لذاته. يبقى في فرق بين إن هو سفك دما حراما وبين إن هو سفك دما حلالا أباحه الشرع ولكن دون إذن الإمام، فرق في المسألة. يبقى هناك فرق بين أنه سفك دما حراما وبين أنه سفك دما حلالا ولكن دون إذن إيه؟ الإمام. قال في غاية المسألة أقصى شيء أنه سفك دما حلالا ولكن دون إذن الإمام، وغاية الأمر أن للإمام أن يعزره لأنه افتأت ليتعدى على حق الإمام، لكنه لم يسفك دما حلالا، لم يسفك دما حراما، معذرته لم يسفك دما حراما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى غاية الأمر أنه كده تعدى على حق الإمام بس. فلو فرضنا أن الإمام سيعاقبه فله أن يعزله فقط لأنه تعدى على حق الإمام أو فعل شيئا دون إذن الإمام، لكن ليس من حق الإمام أن يقتله لأنه لم يسفك دما حراما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصل. لكن هو قال لك على الراجح أن هذا لم يكن من باب إقامة الحدود ولكنه كان من باب نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة تضيئة. النقطة اللي بعدها متعلقة بالمسألة دي وهي مسألة إقامة الحدود برضو، عشان دي نقطة كثيرة ما تيجي في الكلام أن الناس تيجي تقول لك أن الحدود حق الإمام. لا، هو ابن تيمية رحمه الله يقول إيه في المجلد 34، مجلد 34 مجموعة الفتاوى، قال: الأصل في الحدود أن الله خطب بها جماعة المؤمنين، فقال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا، صيغة إيه؟ شد صيغة جمع، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، صيغة إيه؟ جمع. قال: فالأصل أن الحدود خاطب الله بها أمة المسلمين وجماعة المسلمين، ثم إن الأمة فوضة الإمام، ثم إن الأمة فوضة الإيه؟ الإمام، الإمام نائب عن الأمة فقام الحدود. فإذا عدم الإمام أو كان المسلمون في دار حرب أو في موطن بعيد عن إمام المسلمين عاد هذا حق الأمة، فلو اصطلحوا على هذا بينهم جاز لهم ذلك ولم يشترط الإمام إلا إذا خشوا من مفسدة أعظم من ذلك. دي نقطة بدر بنقولها ليه؟ إن في ناس تيجي تقول لك إيه؟ إن الحدود دي تخص الإمام فقط. نقول لا، الإمام مفوض عن الإيه؟ عن الأمة. وصل؟ وليس هذا إلا أن أصل الخطاب هو للمؤمنين، فاجلدوا فاقطعوا، فالأصل الخطاب هو للمؤمنين والإمام ما هو إلا نائب عن الإيه؟ عن الأمة في هذا. وصل؟ عشان كده لما حدثت قضايا زي قضية حرب فودة. فجي الشيخ محمد الغزالي شاهد فيها فقال ان حرب فودة كافر فعلا وخارج من ملة الإسلام مستهزأ بالله وبالقرآن وبالإسلام وبالأذان و حرب فودة ده يعني كان له كفرات شنيعة جدا جدا والراجل يعني كان شيوعي لا يخفي شيء وكان له كتاب ما قبل السقوط وله كتاب اخر ومقالاته كانت كثيرة جدا كان كل مقال لازم يستهزئ بالدين ده كان يعني حتى يقول لك ايه مرة استهزئ بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم كده بالقرآن مرة بيقول ايه كان بيتكلم على الختان ختان الاطفال يعني فهو بيقول الختان عادة الإسلامية وانه نسيبنا بقى من النبي عادي يقول لك الختان واجب والكتاب ده فكاتب عنوان المقال وختانه مسك تعبيرا بقول الله تعالى وختامه ايه مسك فدايما نستهزئ بالقرآن وبالسنة وغير ذلك فجه الغزالي قال لك ده الراجل ده كافر قال ولكن هؤلاء الناس ناس محقين من يقتلوا اللي هم قتلوا سعد وخدوا عليهم قال لك لان دول اعتدوا على حق الامام والامام فقط هو الذي له ان ايه ان يقتل احنا بقى نرد عليه بالكلام السابق لو هنرد يعني ردا شرعيا ونقول لا ان ده اولا قتل من باب نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس من باب اقامة الحدود ولو فرضنا ان ده حق الامام فده اصلا امام لا يقيم الحدود اصلا يبقى هو اصلا غير مفوض من الامه ان هو تلقائيا لا يقيم حدود الايه الشريعه. طيب نكمل بقى بقية الفوائد من الآية. بعد ذلك نقول ان ابن تيمية رحمه الله عالج الآية معالجتين. المعالجة الأولى وهي المشهورة في كتابه الإيمان انه جه قال ايه خلي بالك بقى من كلام كويس قال رحمه الله وقول من يقول ان هؤلاء الناس كانوا منافقين فهذا قول لا يصح اللي يقول الناس اللي نزلت فيهم الآيات دول كانوا أصلا منافقين ابتداء فهذا قول لا يصح لأن الله عز وجل قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال والله عز وجل لا يسمي بالإيمان أحدا ليس عنده أصل الإيمان الواجب الذي لا يصح من العبد لك وإنما من الممكن أن يسميه مسلما خلي بالك بقى يبقى لو واحد منافق ممكن يسمى ايه مسلم في الظاهر لكن لا يصح ان يسمى ايه مؤمنا في الباطن ولم تجر العاده في القران والسنه بتسميه المنافقين او نحوهم ممن ليس عندهم اصل الايمان الواجب لم تجر العاده بان يسموا مؤمنين وانما يمكن ان يسموا مسلمين قالت العرب عملنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ممكن يسمى مسلم في الظاهر طبعا مش عند الله لكن قول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم يدل على انه كان عندهم اصل الايمان الواجب ولكنه كان ضعيفا مقدار الايمان عند الناس دي كان ايمان ايه ضعيف بحيث انهم عندما صدر منهم ما فيه استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فإنهم كفروا بذلك وهذا يدل على أن العبد يمكن أن يكفر بعد الإيمان يعني يجيش واحد يقول لك إيه لأس الآيات دي خاصة بالمنافقين نقول لا هو على الصحيح إن الناس دول كانوا مؤمنين ولم يكونوا إيه منافقين طب هذه معالجة ودي اللي رجحه في كتاب الإيمان الكبير الجزء السابع بنجد إن هو بقى في المقابل في الصلاة المسؤولة على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم عالج المسألة على اعتبار إنه ممكن الناس دول يكونوا منافقين فعلا قال ولكنه قال ايه بقى قال رحمه الله وقد ورد ان هذه الآية نزلت المنافقين فثبت انه لابد ان يختص أن تختص هذه الأقوال بوصف يوجب كونها دليلا على النفاق وكلما كان كذلك فهو كفر يعني الكلام ده يعني هذا الكلام زي ما هو قاله خلي بالك بقى كويس إن من ظهرت عليه علامات النفاق الأكبر خلي بالك كويس جدا من ظهرت عليه علامات النفاق الأكبر التي كانت تخص المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ظهرت عليه بعد عهد النبوة فإنه يسمى مرتدا لا منافقا. من ظهرت عليه علامات النفاق الأكبر التي كانت تخص المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ظهرت عليه بعد عهد النبوة فإنه يسمى مرتدا لا منافقا. ماشي؟ فبيقول إن قلنا أن لما ناخد القول اللي بيقول إن الآية دي نزلت في المنافقين دول ما فيش مشكلة، لأنه حيثما ظهر هذا الوصف فهو دلالة على الكفر، هو دلالة عن إيه؟ على الكفر. وهذا يشبه أثر حذيفة الذي روى البخاري في صحيحه قال حذيفة رضي الله عنه: إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هي الردة بعد الإيمان. نقول تاني عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هي الردة بعد الإيمان. ماشي؟ يبقى الخلاصة إما أن نقول الناس اللي نزلت فيهم الآيات دول كانوا مؤمنين بس إيمان ضعيف طبعا وكفروا بذلك لا تعترفوا قد كفرتم على أيمانكم وهذا هو الأرجح، وإما نقول حتى لو كانوا منافقين فإن من ظهرت عليه علامات النفاق الأكبر التي كانت تخص المنافقين على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم من ظهرت عليه بعد عهد النبوة فإنه يسمى مرتدا لا إيه؟ لا منافقا. ولذا أجمع العلماء على أن الفيصل بين المرتد والمنافق هو الجهر والإصرار، فيش نزاع بقى على كده بقى، إن المرتد هو الذي يجهر بالإيه؟ بالكفر، والمنافق هو الذي يستتر بالإيه؟ بالكفر. نحن بنسميه منافق أو زنديق، لكن لو جهر به أمام الناس خلاص ده كده بقى اسمه إيه؟ مرتدا لا منافقا، وده كده بيتطابق مع أثر إيه؟ حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هي الردة بعد الإيمان. وصل؟ نقف عشان النقطة التي بعد ذلك، خلي بالك بقى كويس، إنه بالنظر إلى هذا الأصل سنجد أن هؤلاء الناس في نص كلامهم لم يستهزئوا بآيات الله مباشرة، ولا بالله مباشرة، ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. تأمل الكلام تاني بقى، لأنهم قالوا إيه؟ قالوا بنص كذا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء اللي هم العلماء من الصحابة، القراء أي العلماء من الصحابة، أرغب بطونا بيأكلوا كتير، ولا أكذب ألسونا بيكذبوا، ولا أجبن عند اللقاء بيجبون عند اللقاء الأعداء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة القراء. طب فين بقى استهزاءهم بالله وفين استهزاءهم بآيات الله، مع أن الله عز وجل قال: وإن سألتهم ليقولن قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون. أو غاية الأمر أنهم عانوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فين بقى الاستهزاء بالله؟ فين الاستهزاء بآيات الله؟ قال العلماء: وذلك لأنهم عندما استهزأوا بالعلماء من الصحابة، فمن استهزأ بالعالم لأجل علمه الشرعي فإنما هو استهزاء بآيات الله عز وجل، بخلاف من استهزأ بالعالم لأمر آخر. ونفس الأمر في من استهزأ بالمسلم، فمن استهزأ المسلم من أجل دينه فهو كافر، ومن استهزأ بالمسلم لأمر آخر فهو معصية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يبقى احنا عندنا إن الناس دول ليه ربنا قال كل أبي الله وآياته، مع إنهم ما استهزأوش بالله مباشرة ولا بآيات الله مباشرة، لكن هم لما استهزأوا بالعلماء من الصحابة استهزأوا إيه؟ من أجل علمهم الشرعي، لأجل إيه؟ علمهم الشرعي. يبقى دل ذلك على أن الاستهزاء بالعالم لأجل علمه الشرعي كفر، وكذلك الاستهزاء بالمسلم لأجل إسلامه كفر. خلي بالك كويس، بخلاف الاستهزاء بالعالم لأمر آخر أو الاستهزاء بالمسلم لأجل أمر إيه؟ آخر، كصفة بدنية، كعيب خلقي، ككذا ككذا، يبقى ده داخل في عادات المعصية والغيبة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.